السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب التوحيد في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قال قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن تقدم لنا الكلام على ثلاث الآيات أو أكثر من ثلاث آيات في هذا الباب، حيث عرفنا أن دعاء غير الله أو الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن ذلك من الشرك الأكبر، وأن الاستغاثة معناها الغوث أو طلب الغوث والمدد والنجدة، فإن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله كتنفيس الكربات وتفريج الهموم وقضاء الحوائج وشفاء المرضى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا لا شك أنه شرك أكبر. أما أن تستغيث بمخلوق حي حاضر قادر في أمر يقدر عليه يساعدك عليه يعينك عليه، كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق ونحو ذلك، فهذا لا بأس به ما دام أنه إنسان حاضر حي قادر على أن يساعدك في هذا الأمر، فلا بأس أن تقول: يا فلان ساعدني أنجدني على فعل هذا الشيء، حمل شيء ثقيل. الاستعانة والاستغاثة في مثل هذه الأمور لا بأس بها، أما في أمر لا يقدر عليه إلا الله فإن من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو الشرك الأكبر. وعلمنا أن الاستغاثة هي نوع من الدعاء، لكنها في الغالب ما تكون إلا في الشدائد. وأما قوله تعالى: أمن يجيب الضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، الحق أن نقول لا إله إلا الله، وليس هناك من يجيب مضطر ويكشف السوء إلا الله. فما دام أنه لا يجيب مضطر ولا يكشف السوء إلا الله، فمن توجه إلى غير الله في هذه الأمور فقد أشرك بالله. أإله مع الله، يعني هل هناك إله مع الله يقدر على ذلك؟ الجواب لا، فلا إله إلا الله. فإذا علم ذلك فإنا لا نستغيث إلا بالله في كشف الضر وتفريج الهم وقضاء الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله، هذا هو الذي يجب على المسلم أن يعرفه، بأن لا يتوجه في الطلب في الاستغاثة في تنفيس الكربات وتفريج الهموم، وفي كل أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا تتوجه إلا إلى الله، لأن الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي لا يعجزه شيء. إذا توجهت إليه بقلبك صادقا مقبل فإن الله لا يتخلى عنك. لكن لا ننسى قوله عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تكن كالمشركين الذين لا يعرفون الله إلا في الشدة، كما قال الله عز وجل عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعرفونه ما ينجيهم إلا هو، فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. لا، المؤمن مع الله في السراء والضراء، في الرخاء والشدة. بل عليك أن تكثر من الدعاء في الرخاء حتى إذا نزلت بك الحاجة والشدة والكربة وقلت: يا رب قال لبيك عبدي، فلا يتخلى عنك. نعم. قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. المنافق المعروف أنه مشهور بأذية المؤمنين هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا قد آذى النبي عليه الصلاة والسلام كما آذى المؤمنين. لكنهم لو أنهم قالوا: قوموا بنا لنخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لنا من الأذى من هذا المنافق، لعله يحكم بيننا وبينه، يؤدبه، يردعه، لو قالوا ذلك ما أنكر عليهم. لكن لما جاءوا به على سبيل الاستغاثة، أراد صلى الله عليه وسلم أن يهذب ألسنتهم من شوائب الشرك كما هذب عقائدهم، حتى لا يتلفظوا بألفاظ لا تليق. فكل شيء ينافي التوحيد أو كماله يجب على المسلم أن يتجنبه من الألفاظ أو من الأفعال أو من الاعتقادات. وهذا من تحقيق التوحيد وإكماله وتخليصه. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قادر على أن يؤدب هذا المنافق ويردعه، هذا ليس من الأمر الصعب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المسؤول عن مصالح المؤمنين في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو الحاكم بينهم بشرع الله. ولكن تأديبا لهم وتهذيبا لألسنتهم وإشعارا لهم بأن أي شيء يخدش التوحيد أو ينقص منه يجب أن المؤمن يتجنبه. وهذا كثيرا ما يأتي، سواء مر علينا أو سيأتي إن شاء الله في أبواب مقبلة، أنه ينهى عن ألفاظ من شأنها أنها تقلل أو تقدح في التوحيد وتقلل من كماله، فحذر منها عليه الصلاة والسلام. وإذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يستغاث بي، هذا وهو حي وقادر على أن يؤدب هذا المنافق ويردعه، إذن فكيف بمن يستغيث به صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ الذي يقول المدد المدد يا رسول الله، الغوث الغوث، فما حكمه إذن؟ حكمه مشرك، لأنه دعا من لا يستجيب له. الله عز وجل قال لنبيه قل لأملك لنفسي نفعا ولا ضر، هذا في حياته، إذا كان ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله في حياته، فكيف بعد وفاته؟ هل يملك لأحد شيء؟ قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، ما يملك لنا ضرا ولا رشد، لا خير ولا شر، ما يملك من أمر الله شيء عليه الصلاة والسلام. إذن فإذا كان هذا في حياته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام باب الأولى، فالواجب على المسلم أن يعرف مثل هذه الأمور ويعرف ما ينافي التوحيد، ما ينقص منه فيفسد عقيدته أو ينقص من توحيده ويخدش إيمانه فيتجنبها، أفعال أو أقوال أو اعتقادات، لأن التوحيد هو الأصل. فلا تقول أنا مسلم، أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وأصوم وحج وأتمر، لكن حينما أقول يا رسول الله ويا فلان ويا فلان قصدي أن يتوسطوا لي، يكونوا وسيلة واسطة بيني وبينهم، نقول هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه وأنزل فيه الآيات على نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي كانوا واقعين فيه. ما نعبدهم إلا أن يقربونا إلى الله زلفى، يقولون نعرف أن أصنامنا لا تملك شيء والأولياء الذين يدعوهم لا يملكون شيء، ولكن إنهم نرجو شفاعتهم عند الله، فنقول لا، الله عز وجل قال ادعوني مباشرة، ادعوني أستجب لكم، فلم يجعل بيننا وبينه واسطة، ولم يأمرنا بأن نتوسل إلى أحد لا بنبي ولا بغيره، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعو الله بأسماءه وصفاته، يا رب يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرم يا قريب مجيب، وهكذا ادعوه إلى الله، ادعو الله بأسماءه وصفاته لا بغيره، ما جعل بينك وبينه واسط. إذا سألك عني وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، لكن بشرط فليستجيبوا لي، استجيبوا لأوامري، يطيعونني السراء والضراء، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إيمانا كاملا. ثم قال رجل يا رسول الله ربنا بعيد فنناديه أو قريب فنناديه، فنناديه نافع أصواتنا، فأنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب عز وجل بسمعه وبصره وعلمه مع علوه بذاته فوق عرشه، فهو قريب مع علوه، عال مع قربه، قريب مع علوه يعني بذاته، عال مع قربه، فهو محيط بعباده يعلم السر واخفى ويسمع ويرى كل شيء، فلا داعي الى ان تجعل بينك وبينه واسطه، لا نبي ولا ولي ولا غيره. لا في السراء ولا في الضراء. قل يا رب يا الله توجه إليه في أي مكان وفي أي زمان. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نون عليه السلام يونس لما أنه سقط في البحر وانتقمه الحوت بأمر الله وأعمق به في ظلمات البحر، لمن لجأ؟ لجأ إلى الله، لكنه قبل ذلك كان من المسبحين، ليس مثل من لا يعرف الله إلا في الشدة، لا، ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطن يوم يبعثون، لكن الله انقذه، سمع صوته عز وجل وهو لا يخفى عليه شيء في داخل بطن الحوت في ظلمات البحر، ولم يعجزه شيء، مثل ما أنه أوحى إلى الحوت أن يلتقمه ولا يمسه بسوء أمر الحوت فلفظه، ما نقصه شيء. فالرب عز وجل كل الأمور بقبضته، نواصي العباد كلها بيده، ولا يعجز شيء، أمامه إذا أراد شيء يقول أكون فيكون. دعوة للنون عليه السلام ما دعا بها مؤمن في أمر إلا استجاب الله له، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هكذا يجب على المؤمن أن يكون مخلص في عبادته، صادق مع ربه في الرخاء والشدة، فإذا فعل ذلك فالله عز وجل لا يتخلى عن عبده. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معهم بتأييده وتوفيقه ونصره فلا يتخلى عنه. لو أن السماوات والأرض كادوا مسلما ودعا الله وتضرع إليه لن جعل الله له من بينهن مخرجا. المهم الصدق مع الله. ثلاثة نفر أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا دخلوا في غار بسبب المطر، فقدر الله أن صخرة عظيمة انحدرت من الجبل وسدت عليهم باب الغار، ما يدري عنهم إلا الله. لمن لجأوا؟ صخرة عظيمة لا حول لهم بها ولا قوة. هل لجأوا إلى زيد ولا عبيد ولا فلان ولا فلان؟ لا، قال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله، الجأوا إليه، توسلوا إليه بأصلح أعمالكم. فتوسلوا إليه، قال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، يعني أمه وأبوه، وكنت إذا رجعت من رعي، يعني صاحب ماشية ابن أو غنم، فكنت لا أغبق قبلهم أحد، يعني من بره بهم ما يرضع أولاد غنمه ولا يعطي أولاده يشربون حتى يسقي والديه من الحليب. الغبوق هو اللبن في آخر النهر. فكان ذات يوم ند بي الشجر، يعني أبعدت بعيد من أجل الرعي فتأخرت، فجئت فإذا هما نائمان، فكرهت أن أوقظهم وأنقص عليهم نومهم، ولم تطب نفسي أن أروع أحد يعني شيء من البهائم أو أعطي الأولاد وهم يتضاغون عند رجلي قبل والدي، وكرهت أن ننقص عليهم نوم، فأخذ حليبهم غبوقهم قائم كل الليل عند رؤوسهم حتى قاموا وشربوا غبوقه من بره بهم، تركهم على راحتهم حتى قاموه واقف كل الليل، ولا أعطى طفلا ولا أرضع شيء. اللهم إن كان في علمك لما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاعا فيما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج عنهم بعض الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. بدأ الفرج من الله بسبب توسله إلى الله بالعمل الصالح الذي يرضاه ويعلم أنه صادق. ما توجه إلى زيد ولا عبيد ولا فلان ولا الولي فلان ولا الشيخ فلان السيد، لا، عرف أنه ما يجيهم إلا الله، وفي هذا البر يموتون ما أحد يدري عنهم. وقال الآخر: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل المرأة، فحاولتها عند نفسها فأبت، فألجأتها الحاجة ذات يوم فأبيت أن أعطيها شيئا يعني من المال حتى تخلي بيني وبينها. فلما جلست منها مجلس الرجل من امرأته وما طاع وما استجابت إلا للضرورة الملحة، قالت: يا هذا اتق الله ولا تفضلنا الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وتركت المال لها. اللهم إن كان في علمك أني ما فعلت ذلك إلا ابتغاء مرضاتك وخوفا منك فافرج عنا ما نحن فيه. وحيث أنه أيضا صادق انفرج عنهم بعض الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إنه كان عندي أجيراني يعني عمال فأعطيتهم أجرهم، لكن واحدا منهم استقله يعني كأنه رأى أنه قليل فأبى أن يأخذه وذهب، فنميته له، نمى شرابه شيء من البهائم حتى صار واد من الإبل والعبيد. فجاء ذات يوم وقال: يا فلان اتق الله وأعطني حقي. فقلت: هل ترى ما في هذا الوادي؟ خذه فهو لك. فقال: يا فلان لا تسخر بي اتق الله. فقلت: إني لا أسخر بك، خذه فهو لك. فساقه عبيد وإبل. اللهم إن كان في علمك إني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجعت عنهم وخرجوا يمشون أو يتماشون. الشاهد أنهم في هذه الكربة العظيمة ما لجأوا إلا لمن يجيب المضطر إذا دعاه. وحيث أنهم صادقون قد سمع دعاءهم وأجابهم وفرج عنهم، فلا يعجزه شيء عز وجل. فلنتق الله، لا نلجأ إلى أحد غير الله، لا في السراء ولا في الضراء، كائنا من كان. أشرف الخلق محمد عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ويقول الله له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. خلاص، فإذا كان هو ما يملك فغيرهم باب الأولى. فلنتق الله. فمن كان عنده شيء من هذه الخرافات أو هذه البدع أو هذه الضلالات التي قد علقت في بعض أذهان الناس ظنا منهم أنها لا تؤثر ما دام أنه يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم يظن أن ذلك لا يضر، لا، هذا هو الذي يهدم. كأنك تبني جدارا في الصباح وتهدمه في المساء، ما ينفعك قول لا إله إلا الله ولا صومك ولا صلاتك ما دمت تدعو غير الله. فارجع إليه وأخلص العبادة واخضع له وأنت صادق في السراء والضراء تكون من المؤمنين حقا، وينفعك عملك إذا حققت توحيدك. فالله عز وجل لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان، أبدا لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالاستغاثة إذن هي نوع من أنواع عبادة، فمن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك بالله شركا أكبر، ولو صلى وصام وحج واعتمر وزعم أنه مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وأن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم. فيه مسائل يعني في الباب، مسائل يعني أحكام وفوائد يجب أن نعرفها اشتملت عليها هذه الآيات وهذا الحديث. أولها أن من دعا غير الله كائنا من كان فإنه ولو كان أصلح الناس إذا دعا غير الله فقد أشرك، وهذا كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحشاه أن يشرك، لكن هذا التحذير على لسانه لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال مسألة الثانية تفسير الآية التي بعدها وكون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا، يعني الآية التي بعدها يقول تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما دام أن غير الله لا يستطيع أن يكشف عنك ضرا نزل بك ولا يستطيع أن يمنع خيرا أراده الله لك، لا يستطيع أحد. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. غير الله ما يملك نفعا ولا ضر، الجئ إليه وأنت صادق. حتى ولو هددك من هددك أو وسوس لك الشيطان بأن صاحب القبر فلان يستطيع يفعل ويفعل، لا، كذب. إذا اعتصمت بالله ولجأت إليه وأنت صادق وحققت كلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم تخالفها بشيء لا بقول ولا بعمل ولا باعتقاد، فإن غير الله لا يستطيع أن يدفع عنك سوءا ولا يجلب لك نفعا ولا يحرمك من خير كتبه الله لك، فكن مع الله ترى الله معك في السراء والضراء. اصدق قل يا الله من حين ما تنزل بك النازلة، قل يا الله، لا تقول يا شيخ فلان يا سيد فلان، لا، فلان ما نفع نفسه حتى ينفعك انت، اصدق. نعم. قالت البشرة الثالثة: تفسير الآية الثالثة وأن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ما دام أن الرزق بيد الله، إن الله هو الرزاق، كيف أطلبه من غيره؟ فاقد الشيء لا يعطيه، ما أحد يستطيع يملك رزق نفسه، فكيف يرزق غيره؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن اسأل الرزاق، اسأل الرزاق الذي بيده الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، يعني اطلبوه منه، يعني هو الذي يملكه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، من الذي ينزل رزقنا من السماء؟ فكما أنك تسأل الله الجنة وتعرف يقين أنه ما يدخلك الجنة وينجيك من النار إلا الله، كذلك الرزق. فأمر الدنيا والآخرة ومفاتيح الخير كلها بيد الله، فالحذر الحذر من أن تتوجه لغير الله كائنا من كان. وإذا رأيت من يفعل ذلك فاتق الله وانصحه وذكره، واعلن بأن أزمة الأمور كلها بيد الله، وأن عطاه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. لا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تعتمد إلا عليه، ولا تتوكل إلا عليه، ولا تتوجه إلا إليه سرا وعلانية. أصدق واثبت واصبر واصبر وأبشر فإن الله مع الصابرين، يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. قال المسألة الرابعة: أنه تفسير الآية الرابعة وأنه لا أضل ممن دعا غير الله، وأنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، وأن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له، وتسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو وكفر المدعو بتلك العبادة، وأن هذه هي سبب كون أضل الناس. نعم. الله عز وجل يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله. ومن أضل يعني لا أحد أضل ممن يدعو غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ هو في أحد أضل منه؟ تدعو من لا يستجيب لك، وش الفائدة؟ ما دامك تعرف أنه ما يستجيب لك، فما الفائدة؟ المشركون يعرفون أنهم إذا ركبوا في البحر يعرفون أن أصنامهم ما تنفعهم، وأوثانهم اللات والعزة وغير وغير، ما يقولون، ما ينادونها. إذا عصفت بهم الريح وخافوا من انقلاب السفينة قل يا الله، يعرفون وهم مشركون. لكن البلاء أنه مثل ما قال الشيخ رحمه الله: إن مشرك زماننا أخبث من شرك الأولين، لأن شرك الأولين كان في الشدة، وشرك أهل زماننا في الرخاء والشدة. إذا أحس بحادث بالسيارة قال: يا شيخ فلان، يا سيدي يا فلان، وين فلان منك؟ في قبره هامد، لو عنده نفع نفع نفسه. المشركون إذا ركبوا في الفلك وخافوا قالوا يا الله، ما قالوا يا فلان، يعرفون أن اللات والعزة وملاة وغيره ما تنفعه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. في أحد أضل منه؟ تدعو غافل عنك ولا يستجيب لك، لأنه ما يملك شيء. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، ما يكفي أنه غافل عنك وأنه ما استجاب لك، لا، بل تنقلب بل انقلب عدوا لك ويبرأ منك. وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يعني صار المعبودون أعداء لمن يعبدهم، يبرؤون منهم ويبغضونهم ويتبرؤون لأنهم يعرفون أنهم ما يستحقون أن يعبدوا. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني يكفرون بعبادة من عبدهم، ينكرونها ويجحدونها ويبرؤون منهم ويقولون نفسنا لذلك. يوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، نحن براء منهم. نعم، تسمية تلك الدعوة عبادة. نعم، الدعوة يعني كونهم يدعونهم هي العبادة، لأن مثل ما قال عليه الصلاة الدعاء هو العبادة، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخل. فمعنى الدعاء هو العباده، اجل واعظم انواع عباده هو الدعاء، هو الدعاء. فكيف بمن يدور على الكعبه ويدعو غير الله، أو يأتي بالروضة الشريفة ويدعو غير الله؟ هل في أخبث من هذا؟ ما في أخبث من تدعو، تدور على الكعبة، تطوف، تزعم أنك تطوف وتدعو غير الله. إذن إيش معنى الشرك؟ هو الشرك إذا دعوت غير الله فقد أشركت. وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. لا. قال مسألة الخامسة: الأمر العجيب هو إقرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. نعم، هذا العجيب، أن المشركين تجدهم عاكفون على أوثانهم وأصنامهم، تبركون بهم ويتمسحون بهم ويذبحون لهم ويعتنون بهم، لكن إذا ركبوا في الفلك وخافوا من الغرق أو أصفت بهم العواصف وخافوا يلجأون إلى من؟ يلجأون إلى الله. هذا العجب، أنهم يعرفون أنه ما ينجيهم إلا الله، ومع ذلك في الرخاء ينسون الله ولا يدعونه. هذا كفى في عقوله فساد، فلو كان لهم عقول تنفعهم فكروا كيف ألجأ إلى هذا الحجر أو هذا القبر في حالة الرخاء وأنا أعرف أنه ما يفعني في الشدة، يعني ما يفعني في الشدة وش أبغيه؟ حتى في الأمور العادية، لو جاءك إنسان وتظاهرك بالصداقة لكنك اختبرته، طلبت منه ينفعك في الشدة، طلبت منه قرض دفع، طلبت منه يساعدك، تعذر منك اعتذر، وفي وقت الرخاء يجي يأكل ويشرب ومبسوط معك، لكن عند الشدة لا يتخلى عنك، هل تتخذ صديق؟ من العبث، شو بغيبه ما دام ما ينفعني في الشدة؟ صديقي من يدفع الشر عني ويرمي بالعداوة من رماني وينكرني إذا ما غبت عنه وأرجوه لنائبة الزمان. هذا مع المخلوق، فكيف مع الخالق؟ كيف تدعو إما شجر أو حجر أو شمس أو قمر أو ميت في قبره وأن تعرف وتعلم علما يقينه ما ينفعك؟ هذا فساد في العقل. نعم. قال مسألة السادسة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله. يعني لما قال إنه لا يستغاث بي، كما قلت لكم إنه أراد يهذب ألسنتهم حتى لا يتوب بالألفاظ،